الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الاستدلال بالأخبار والروايات الدالة على حجية خبر الواحد في الجملة على نحو الموجبة الجزئية في مقابل السلب الكلي. قال: وأما السنة فهناك طريقان لإثباتها بعد حجية الأخبار بالسنة. الطريق الأول عبر التمسك بالأخبار والروايات، الطريق الثاني عبر التمسك بالسيرة، سواء كان سيرة المتشرعة المتلقات من المعصوم أو عبر التمسك بسيرة العقلاء الارتكازية في العمل بأخبار الثقات. تلك السيرة الارتكازية التي أمضاها الشارع لم يرجع عنها نبي ولا وصي نبي. فكلامنا الآن بالروايات والأخبار الدالة على حجية خبر الواحد في الجملة التي قسمها سيدنا الشهيد رحمه الله إلى عدة طوائف، وذلك تبعا للشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله. ففي فرائد الأصول قسمها إلى 5 طوائف، والشيخ المظفر رحمه الله في أصول الفقه قسمها إلى 4 طوائف. قال: ولكي يصح الاستدلال بالأخبار على حجية خبر الواحد لا بد أن تكون قطعية الصدور، وتذكر في هذا المجال، يعني في مجال التمسك بالأخبار على حجية خبر الواحد في الجملة. الآن نريد إثبات حجية خبر الواحد في الجملة على نحو الموجبة الجزئية في مقابل السلب الكلي المحكي عن السيد المرتضى وأتباعه في إنكار حجية العمل بخبر الواحد جملة وتفصيلا. وتذكر في هذا المجال طوائف عديدة كثيرة من الروايات، كما يظهر من مراجعة الوسائل للحر العاملي والرسائل للشيخ الأعظم الأنصاري، حيث قسمها قلت إلى 5 طوائف. قال السيد الشهيد رحمه الله هنا في الحلقة الثالثة: والظاهر أن كثيرا من هذه الأخبار لا يدل على الحجية، يعني على الحجية التعبدية لخبر الواحد المجرد عن القرينة، خبر الواحد المجرد عن القرينة القطعية، يعني لا تدل على حجية خبر الواحد سواء أفاد العلم أم لا. وفيما يلي نستعرض بإيجاز جل هذه الطوائف ليتضح الحال. درسنا اليوم ستكون عليه مسحة تربوية وأخلاقية نظير ما هو في بداية كتاب المعالم حينما يتكلم عن أهمية طلب العلم وشرف التفقه في الدين، يتكلم عن الفقه والفقاهة. قال: وفيما يلي نستعرض بإيجاز جل، يعني معظم هذه الطوائف من الأخبار ليتضح الحال. طبعا قرأنا لكن من جديد لا بأس بالإعادة والإفادة. قال: الطائفة الأولى، يعني قسم هذه الروايات إلى طوائف، ما يقولوا جروبات مجموعات. الطائفة الأولى ما دل على التصديق الواقعي ببعض روايات الثقات، بمعنى أن الإمام عليه السلام يشهد بمطابقة هذه الروايات المودعة والمسجلة في بعض كتب الأصحاب يشهد بمطابقتها للواقع. قال: من قبيل ما ورد عن العسكري عليه السلام عندما عرض عليه كتاب يوم وليلة ليونس بن عبد الرحمن، طبعا هذه الرواية من باب الإفادة موجودة في الصفحة 100 الحديث رقم 75 من وسائل الشيعة للحر العاملي من كتاب القضاء في المجلد 27، هذه الروايات موجودة كتاب القضاء للحر العاملي في الباب 8 في الباب 9 في الباب 11 الطبعة الجديدة هذه مع المؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث اللي هي 30 مجلد كتاب القضاء والشهادات المجلد 27 من وسائل الشيعة للحر العاملي. قال: من قبيل ما ورد عن الإمام العسكري عليه السلام عندما عرض عليه كتاب يوم وليلة ليونس بن عبد الرحمن، إذ قال: هذا ديني ودين آبائي وهو الحق كله. طبعا من باب الإفادة لإطمئناني بأن كثير من الطلبة لا يراجعون هذه الروايات في وسائل الشيعة، فأذكر إن شاء الله ما يتسع له الوقت مثل هذه الرواية. مولانا أيضا موجود إذا حبيت تسجل في الصفحة 85، الصفحة 85 من الوسائل الباب 8 الحديث رقم 31. طبعا والرواية من الكافي، رواية معتبرة عن يونس وعن محمد بن عيسى عن يونس جميعا قالا، والرواية هكذا: وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه بن هاشم عن ابن فضال، هذا السند، وعن محمد بن عيسى عن يونس جميعا رواية معتبرة قال مثنى. عرضنا كتاب الفرائض عن أمير المؤمنين عليه السلام على أبي الحسن الرضا عليه السلام. عرضنا كتاب الفرائض، فرائض يعني ما الفرائض، تقسيم المواريث. عرضنا كتاب الفرائض عن أمير المؤمنين عليه السلام على أبي الحسن الرضا عليه السلام فقال: هو صحيح. يعني هذه شهادة من الإمام بمطابقة ما في كتاب الكتاب للواقع. الآن يبدأ المصنف رحمه الله بالتعليق على هذا الاستدلال فيقول: وهذا هذا الاستدلال، هذا النحو من الاستدلال، مرده، مكتوب عندكم مرده أو يرده، مرده ها يرجع، يعني هذا النحو من الاستدلال يرجع إلى، وهذا الاستدلال مرده إلى الإخبار، الهمزة مكسورة مش الأخبار، مرد هذا الاستدلال إلى الإخبار عن المطابقة للواقع. يعني هو شهادة من الإمام خصوصا في هذا الرواية اللي قرأناها من شوي، فقال الإمام الرضا عليه السلام: هو صحيح. هذا الرواية المعتبرة هو شهادة من الإمام عليه السلام بمطابقة ما في كتاب الفرائض أو كتاب يوم وليلة ليونس بن عبد الرحمن. الشهادة بمطابقة ما في الكتاب للواقع. يقول المصنف رحمه الله: وهذا وهو غير الحجية التعبدية التي تجعل عند الشك في المطابقة. يعني هذا لا ربط له بمحل النزاع، وهو الحجية التعبدية لخبر الواحد الذي لا نعلم بصدوره. ليش لا نعلم بصدوره؟ إما لعدم تواتره أو لعدم كونه محفوفا بالقرينة القطعية الدالة على صدقه. إذن كلامنا عن حجية خبر الواحد هو شنه؟ في الخبر الذي لا نعلم بصدوره، يعني المجرد عن القرينة القطعية. بينما هذا النحو من الروايات فيه شهادة من الإمام عليه السلام بمطابقة ما فيه للواقع الذي عبر عنه المصنف رحمه الله بما دل على التصديق الواقعي، يعني الشهادة من المعصوم على صحة ما في بعض الكتب المصنفة. وهذا غير الحجية التعبدية التي تجعل عند الشك في المطابقة، يعني في مطابقة شنهم الخبر للواقع. الطائفة الثانية قال: ما تضمن الحث على تحمل الحديث. ألست قلت في بداية الدرس أنه عليه مسحة أخلاقية وتربوية؟ قال: ما تضمن الحث على تحمل الحديث وحفظه، حفظ الحديث من قبيل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من حفظ على أمتي 40 حديثا بعثه الله فقيها عالما يوم القيامة. هذا الحديث كما ذكر بعض الأعلام مروي بالتواتر، وفي الواقع إذا راجعنا الوسائل نجد هذا الحديث مكرر. إذا حبيت تسجل حديث رقم 5 و6 و58 و54 و59 و60 و61 و61 و62 و61 و71 و72 يعني أزيد من 12 رواية وطريق لهذا الحديث. ولهذا تجد جماعة من العلماء صنفوا في هذا المعنى وهو كتاب 40 حديثا، كتاب 40 حديثا: من حفظ على أمتي 40 حديثا. هذا له طرق عديدة، مثلا الحديث رقم 5 عن الصادق عليه السلام قال: من حفظ من أحاديثنا 40 حديثا بعثه الله يوم القيامة عالما فقيها. الحديث رقم 6 من الأمال للصدوق عن الصادق عليه السلام: من حفظ من شيعتنا 40 حديثا بعثه الله عز وجل يوم القيامة فقيها عالما ولم يعذبه. كذلك في الحديث رقم 48 قال عن الصادق في الاختصاص: من حفظ من أحاديثنا 40 حديثا بعثه الله يوم القيامة فقيها عالما. الحديث أيضا رقم 54 قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من حفظ من أمتي 40 حديثا ينتفعون بها بعثه الله يوم القيامة فقيها عالما، وغير ذلك طبعا من هذه المضامين. زين، هذه الطائفة الثانية من الروايات. تعليق المصنف رحمه الله على ذلك يقول: وهذا يعني الحث على تحمل الحديث وحفظ الحديث لا يدل على الحجية، أيضا لا يدل على الحجية التعبدية. لماذا؟ إذ لا شك في أن تحمل الحديث وحفظه من أهم المستحبات، بل من الواجبات الكفائية. الواجب الكفائي مقابل الواجب العيني. لماذا يكون من الواجبات الكفائية؟ لتوقف حفظ الشريعة عليه. الآن لولا الكتب الأربعة، ولولا كتب الشيخ الصدوق رحمه الله، ولولا الوسائل والمستدرك، لاندرست معالم الدين وانطمست أثار الشريعة. من أين يستنبط الفقهاء؟ إلا عبر الرجوع إلى كتاب وسائل الشيعة الذي يثني عليه السيد الخوي ثناء عظيما، أن وسائل الشيعة أنفع وأعظم كتاب صنفه علماء الإمامية لأجل استنباط الأحكام الشرعية. سيكون حفظ الأحاديث من الواجبات الكفائية لتوقف حفظ الشريعة المقدسة عليه، لا إشكال في ذلك. ولكن لا يلزم من ذلك وجوب قبول الخبر تعبدا، يعني وإن لم نعلم بصدوره، هذا لا ربط له بمسألة الحجية التعبدية لخبر الواحد الذي لا نقطع ولا نعلم بصدوره. الشك في الحجية مساوق للقطع بعدم الحجية. قل الله أذن لكم أم على الله تفترون ولا تقولون ما ليس لك به علم. فإذا شككنا في الحجية، الشك في الحجية مساوق للقطع بعدم الحجية. هل هناك دليل قطعي على التعبد بخبر الواحد، على العمل بخبر الواحد وإن لم نعلم بصدوره قطعا؟ لا بد من دليل قطعي. فلذا يقول المصنف رحمه الله: ولكن، أي من عندي ولكن، لو قال ولكن كن أفضل حتى يوضح مناقشة الاستدلال بهذه الطائفة الثانية من الروايات: من حفظ على أمتي 40 حديثا. ولكن لا يلزم من ذلك وجوب القبول تعبدا مع الشك، يعني مع الشك في مطابقة الخبر للواقع، ومع الشك في كونه مقطوعا بصدوره. ثم يضيف يقول: ومثل ذلك ما دل على الثناء على المحدثين أو الأمر بحفظ الكتب والترغيب في الكتابة. يعني هم من هذا القبيل ذكر ثلاثة أمور: روايات فيها ثناء على الرواة والمحدثين، ما دل على الثناء على المحدثين. أنا أنقل لك مثلا من الوسائل بعض الشواهد. مثلا هذه الرواية المعتبرة صحيحة معاوية بن عمار، إذا حبيت تدون في الباب 11 الحديث رقم 2 الصفحة 137 من الوسائل. ليش أذكر هذه الروايات؟ لاطمئناني بأن كثير من الطلبة لا يراجعون هذه الروايات، وإنما يكتفي بما ورد في الكتاب. الرواية هكذا: الراوية لحديثنا، ألسنا قلنا من البداية ان الدرس في مسحة تربوية اخلاقية. الراوية لحديثنا يشد به قلوب شيعتنا افضل من الف عابد. الراوية لحديثنا يشد به قلوب شيعتنا افضل من الف عابد. خطيب على المنبر لما يذكر احاديث اهل البيت بدل من السرد والكلام الممل هذا افضل. الراوية لحديثنا، لاحظ كلمة لحديثنا نظير لا عذر لاحد شنو من موالينا في التشكيك عما يرويه عنا ثقاتنا. لاحظ حديثنا وثقاتنا يعني منسوب الى الائمة على مسمى، قال هو اي حديث او اي مثلا ثقة، لا قال ثقاتنا احنا راح يجينا هذه الطائفة من الروايات. الراوية لحديثنا يعني لازم يكون هناك اطمئنان بصدور هذا الحديث عنهم عليهم السلام، مش اي حديث فلا رب له بالاستدلال. الراوية لحديثنا يشد به قلوب شيعتنا افضل من الف عابد. ولهذا طالب العلم يذكر السيد عبد العال السبزواري هذه الفائدة التربوية الاخلاقية. هناك كثير من الصلوات المندوبة والمستحبة والاعمال المشروعة والمندوبة، ولكن بالنسبة لطالب العلم يذكرون هذه التوصية التربوية ان عليه ان يهتم اكثر فاكثر بطلب العلم وتحصيل العلم والسهر شنو على مطالعة ومراجعة الكتب الفقهية بدلا من الاشتغال اكثر شنو بمثلا بعض النوافل او بعض المستحبات، لان هذا بالنسبة لي اهم واوجب ان يراجع الجواهر والمهذب والمستمسك والكتب الاربعة والوسائل والمستدرك، ان هذا من اعظم العبادات. يحاول ان يجمع يعني بين مثلا الصلوات المندوبة والاعمال المستحبة وما بين شنه ما هو اوجب والزم لطالب العلم. الراوية لحديثنا يشد به قلوب شيعتنا افضل من الف عابد. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما يطلب فيه علما سهل الله به طريقا الى الجنة، وان الملائكة لتضع اجنحتها لطالب العلم ضبط. زين، فهناك ما دل على الثناء على المحدثين ايضا في عيون الاخبار باسناده عن عبد السلام الهروي اللي هو ابو الصلت الهروي اصحاب الامام الرضا عليه السلام. انا احب يكون الدرس في هذه المسحة الاخلاقية التربوية لان هذا ما يتكرر كثيرا في درس الاصول. عن الرضا عليه السلام لاحظ الثناء، رحم الله عبدا احيا امرنا، قلت كيف يحيي امركم، قال يتعلم علومنا. لاحظ كلمة علومنا ينسب للأئمة مش أي علم، يتعلم علومنا هذا مثل الإشكال اللي ورد في آية النفر أنه التفقه في الدين مو نقل أي أحكام وإن كانت توهمات، وإنما شنه تفقه في الدين يعني بمعرفة الأحكام الواقعية الشرعية. قال يتعلم علومنا ويعلمها الناس، فإن الناس لو علموا محاسن كلامنا لاتبعونا. الصفحة 92 لو بس سجل عندك المصدر صفحة 92 من وسائل الشيعة، الحديث رقم 52 صفحة 92 حديث رقم 52. أليس هذا ثناء على المحدثين والرواة لعلوم الأئمة عليهم السلام؟ بعد او الامر دل على الامر بحفظ الكتب، هذه هم طائفة من الروايات. شلون الامر بحفظ الكتب؟ مثلا اكتب وبث علمك في اخوانك، فان مت فاورث كتبك بنيك فإنه يأتي على الناس زمان أو زمان هرج لا يأنسون فيه إلا بكتبهم. في عديد من الروايات الأمر بحفظ الكتب، حتى الإمام في رواية من الروايات أراد بنفسه أن يقدم الدوات للراوي، يقول فأخذت يد الإمام وقبلتها. نشوف اهتمام الإمام بالتدوين والكتابة للأحاديث، هو بنفسه صار بصدد أن يحضر شنو الدوات ينطيها إلى الراوي. فهذا روايات وردت في الأمر بحفظ الكتب والترغيب في الكتابة، احتفظوا بكتبكم وإلى آخره، ترغيب في الكتابة. لاحظ اكتب يقول له الإمام وبث علمك في إخوانك، هذا رواية للمفضل بن عمر. زين، هذه شنو الطائفة الثانية من الروايات. المناقشة في هذا الاستدلال شلون؟ صحيح هذا كلام طيب، ثناء على المحدثين والأمر بحفظ الكتب والترغيب في الكتابة، لكن هذا لا ربط له بمحل الاستدلال، وهو وجوب قبول الخبر تعبدا، يعني وإن لم نعلم بصدوره. ما هي الفائدة من تحمل الحديث وحفظ الحديث وكتابة الحديث وبث الأحاديث بين الأصحاب؟ قول قد يقترن الخبر لكثرة شنه النقل، قد يقترن بسبب كثرة النقل وتعدد طرق النقل شنه يحصل للمخبر وللسامع، يحصل له وثوق بصدور الخبر. إذا صار الخبر محفوظ بالقرينة وتعددت طرق نقله من مصادر مختلفة بأسانيد متنوعة وغير ذلك، قد يحصل الاطمئنان ويفيد الاطمئنان بصدوره. ولكن شنو هذا لا ربط له. صحيح إذا حصل الاطمئنان وأفاد العلم، العلم حجة بحجية العلم وحجية القصد، لكن هذا لا ربط له بقبول رواية أو روايتين من أخبار الأحاد التي لا نجزم ولا نقطع شنه بصدورها عن المعصوم عليه السلام. واضح هذا المناقشة. فمن هنا حتى ألفت نظرة لهذه النقطة، حتى المتشددين في قبول الأسانيد، مثلا السيد الخوي معروف عن هذا، يقول مثلا إذا استفاض الحديث وتعددت طرق الناقل، يعني موجود مثلا في كتب للشيخ الصدوق، كتب للشيخ الطوسي، للمفيد، لابن قولوي، إذا تعددت المصادر وتعددت طرق النقل واستفاض الخبر، هذه الاستفاضة تغني عن المناقشة في سند كل حديث حديث من هذه الأحاديث. عرفت شلون؟ فهذه فائدة عظيمة، ولكن لا ربط لها بمحل الاستدلال. من هنا طبعا أوجه نظرك وألفت نظرك إلى هذه المسألة، وهي قد يقول قائل كثير من الروايات الموجودة في بحار الأنوار ضعيفة مثلا، قال لا، وأن فيها الغث والسمين، فيها الصحيح والضعيف. في باب من الأبواب ينقل لك 70 رواية، 60 رواية، 80 رواية، 100 رواية مثلا. زين 100 رواية هذا كلها كذب وخرط، يعني ما تقول رواية منها صحيحة. حتى وإن ضعف مثلا الطريق والسند في هذه الرواية لضعف فلان راوٍ، رواية ثانية بسند آخر وإن كان فيه أحد الرواة ضعيف لعدم نص على توثيقه أو لأنه مشهور الحال أو، لكن تعدد الطرق طرق النقل مع اختلاف الرواة، حساب احتمالات هنا، باختلاف الأزمنة والأمكنة والظروف والأحوال والاتجاه الفكري مثلا. هذا كله بحساب الاحتمالات. هل بحساب الاحتمالات يعني اتفقت مصلحتهم على الكذب؟ انت ادرس المسألة بحساب الاحتمالات. مضافا الى ذلك شو اهمية هنا البحث المقارن. ليش احنا نرجع الى مصادر السنة؟ لان يمكن هذه الرواية رواها الشيعة لمصلحتهم. عرف ليش علماءنا ايضا عندهم البحث المقارن؟ يقول لك مثلا هذا موجود في صحيح مسلم وموجود في كنز العمال وموجود في ينابيع المودة وموجود ما ادري وين. لما تتعدى طرق النقل ومصادر مختلفة مو راون عن راون، يعني الرواية اللي في البحار هي نفس الرواية مثلا اللي في معاني الأخبار أو عيون الأخبار للصدوق، لا، وإنما العلامة المجلسي يروي مرة من هذا الكتاب بطريق من الطرق، ثم من كتاب آخر، ثم من عرف شلون. تعدد طرق النقل بحساب احتمالات واستفاضة الخبر يفيد الاطمئنان بصدوره. وهذه الآن صايرة شائعة هالأيام عند بعض يعني أنصاف المثقفين، رأسا يقول لك إن مثلا هذه الرواية ضعيفة، ولنفرض أنها ضعيفة لجهالة بعض الرواة، لكن إذا استفاض الخبر وتعدد طرق النقل ومصادر عديدة قد واحد يفكر أنه هالشكل، يعني يفكر أنه مثلا نوع من الترف أو الهواية أن يكثر من المصادر لما يناقش مسألة أو يستدل على مسألة. تعدد طرق النقل واستفاضة الخبر شنه مما قد يوجب الاطمئنان بصدوره. وإذا حصل الاطمئنان لا داعي للمناقشة في سند هذا الرواية أو سند هذا الرواية، خلاص عندك اطمئنان بصدور المضمون. الآن لما ترجع مثلا لكامل الزيارات ابن قولوي في بعض مثلا مستحبات والمندوبات وعن زيارة الحسين عليه السلام، حينما يروي عديد عشرات من الروايات بطرق مختلفة، كل هذا كذب وخرط بحساب الاحتمالات. ولكن مع ذلك نقول هنا للمستدل هذا لا ربط له بمحل النزاع، لأن كلامنا في وجوب التعبد وقبول الرواية المجردة عن القرينة، مش ما إذا استفاض الخبر وتعدد طرق النقل حصل الاطمئنان. كلامنا في الحجية التعبدية، يعني في الخبر الذي لا نطمئن ولا نعلم بصدوره جزما. الطائفة الثالثة، ما دل على الأمر مثلا هذا الحديث اللهم ارحم خلفائي، استدل السيد الإمام يعني يذكره في بحثولات الفقيه بعض الأعلام كذلك، علما بأن السند فيه نقاش. مر عليك هذا الحديث اللهم ارحم خلفائي ثلاث مرات قالها، قيل يا رسول الله ومن خلفاؤك؟ قال الذين يأتون من بعدي يروون حديثي وسنتي. بعض الأعلام وإن ناقش في الدلالة قال ربما هذا منصرف إلى الأئمة المعصومين عليهم السلام، الذين يأتون من بعدي يروون حديثي وسنتي. ولكن هناك من ناقش في السند، هو يقول مع تعدد طرق النقل لهذا الحديث مع استفاضة هذا الحديث قد يحصل الاطمئنان بصدوره. فالمناقشة ليست من جهة السند وإنما شنه من جهة الدلالة. كذلك من حفظ على أمتي 40 حديثا، ما قلت بأنه مروي بأزيد من 12 طريق راجحة في الوسائل، حديث رقم 5 و6 و8 و54 كذا كذا كذا، أزيد من 12 طريق ومن مصادر مختلفة ومن كتب متنوعة. هو هذا الحديث لو جئت إلى سنده أكثر الأسانيد إن لم تكن كل الأسانيد لا تخلو من مناقشة سندية. لكن مع تعدد طرق النقل يقول بعض الأعلام هذا الحديث متواتر، مضمونه متواتر، مو بس عند الشيعة، رواه الفريقان بطرق مختلفة وأسانيد متنوعة. وإن كان في بعض الطرق فلان راوين ضعيف، هنا مرفوع الحديث، هنا كذا، لكن كل هذه الأحاديث بحساب الاحتمالات مكذوبة، موضوعة، مختلقة. عرفت شلون الآن أهمية نظرية حساب الاحتمالات؟ وليش السيد الشهيد أتعب نفسه الشريفة في تأسيس وبلورة شنهم نظرية الأسس المنطقية للاستقراء لارتباطها الوثيق بعلم الفقه والاستنباط وعلم الرجال وتوثيق الرواة، مضافا إلى بحث الإجماع وغير ذلك، بحث التواتر. الطائفة الثالثة، ما دل على الأمر بنقل بعض النكات، ما سامع النكت الاعتقادية مثلا، يعني نقطة ظريفة يريد لها لطف قريحة، ما دل على الأمر بنقل بعض النكات والمضامين من قبيل قول أبي عبد الله عليه السلام يا أبان، أبان من تغلب ظاهرا، إذا قدمت الكوفة فروي هذا الحديث. يا ليت أن السيد رحمه الله ذكر شنو هذا الحديث، حط نقطة صلاة. شنو الحديث أحبت كمله؟ وهو من شهد أن لا إله إلا الله مخلصا وجبت له الجنة. لهذا أنا حبيت أنه أخدمكم أضيف أكمل يعني ما يبدو من نقص في هذا البحث، لأن السيد هو قال بإيجاز. زين، طبعا هذا المضمون موجود في الروايات، ولهذا قال ما دل على الأمر بنقل بعض النكات والمضامين من قبيل هذا الحديث وهو من شهد، تعرف خلافات عقائدية ومذاهب كلامية مختلفة، مرجئة وأشاعرة ومعتزلة وإلى آخره، هل مرتكب الكبيرة كافر هذا عند الخوارج، هل مرتكب الكبيرة يخلد في النار هذا عند بعض الوعيدية من المعتزلة. هنا الإمام عليه السلام يقول اروي هذا الحديث إذا طبيت الكوفة، لأنها ساحة للمعترك الفكري والعقائدي، الصراع الأديولوجي. شنو الحديث؟ من شهد أن لا إله إلا الله مخلصا وجبت له الجنة، موجود راجع توحيد الصدق هذه الروايات، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة. وأكو أيضا حديث السلسلة الذهبية عن الرضا عليه السلام، ولكن بشرطها وشروطها، لا إله إلا الله حصني، فمن دخل حصني أمن من عذابي. زين، لكن المناقشة في هذا الاستدلال، يقول المصنف رحمه الله والصحيح أن الأمر بالنقل، وقال الإمام اروي هذا الحديث، الأمر بنقل الحديث ورواية الحديث يكفي في وجاهته، يعني في وجاهة الأمر بالنقل وفي كونه عملا وجيها، يا وجيها عند الله، اشفع لنا عند الله، في كونه وجيها وعملا حكيما وليس تصرفا سفهيا بلا مبرر بلا مسور. يقول يكفي في وجاهته الأمر بالنقل تمامية الحجة بذلك بحصول الوثوق لدى السامعين، يعني الوثوق بصدوره عن المعصوم، عن النبي صلى الله عليه وآله مثلا، خصوصا لأن الطرف الآخر مثلا قد لا يعتقد بعصمة الإمام عليه السلام، فالإمام يقول له اروي هذا الحديث عني وعن آبائي عن رسول الله صلى الله عليه وآله، لأن في مسألة عقائدية خطيرة حساسة، هناك التكفيريين والإرهابيين، مرتكب الكبير عند الخوارج كافر، وهذا شنو مما يوجب الفتنة والبلبلة في أوساط الأمة. فالإمام عليه السلام قل أروي هذا الحديث، من شهد أن لا إله إلا الله مخلصا وجبت له الجنة. مروي من طرق عديدة عند الخاصة والعامة، فكثرة النقل ماذا تفيد؟ تفيد الاطمئنان بالصدور. ولكن أيضا من جديد، هذا لا ربط له بمحل الاستدلال فيما إذا كان الخبر مجردا عن القرينة. فلذا قال يكفي في وجاهة الأمر بالنقل احتمال تمامية الحجة بحصول الوثوق يعني والاطمئنان بصدوره لدى السامعين، ولا يتوقف على افتراض الحجية التعبدية للخبر وإن كان مجردا عن القرينة القطعية. هنا طبعا نقول وإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، إذا حبيت تكتب هذه العبارة. نفس هذا نفس هذه المناقشة موجودة في الطائفة الثانية، ما إذا أفادت كثرة النقل واستفاضة النقل شنه الاطمئنان بالصدور. نقول يمكن لهذا الغرض، فإذا جت كلمة يمكن وقد يكون لأجل هذا، نقول إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. الطائفة الرابعة، ما دل على أن انتفاع السامع بالرواية قد يكون، لاحظ كلمة قد، قد يكون أكثر من انتفاع الراوي. هذا في الباب الثامن من الوسائل، الحديث رقم 43، من قبيل قولهم عليهم السلام. أيضا هذا حديث نبوي، حديث صحيح في الكافي، وهو صحيحة عبد الله بن أبي عفور عن الصادق عليه السلام، إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خطب الناس في مسجد الخيف، على أعتاب الحج أبواب الحج، مسجد الخيف بمنى. هذا مستحب أن يبيت فيه الحجاج ليلة عرفة، مش أنهم يروحوا إلى عرفة، مستحب المبيت بمنى ليلة التاسع من ذي الحجة بعد الإحرام يوم الثامن يوم التروية، مستحب أن يذهب الحاج إلى منى، هناك يبيت يتعبد إلى طلوع الشمس ثم يذهب إلى عرفات يوم التاسع لأجل الوقوف لعرفة. المهم، إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خطب الناس في مسجد الخيف فقال نظر الله عبدا سمع مقالتي. حجة الوداع كان النبي صلى الله عليه وآله يريد إبلاغ ولاية أمير المؤمنين عليه السلام للأمة، ووصى بالثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي، فكان ينتهز هذه الفرص للتبليغ. قال نظر الله عبدا سمع مقالتي فوعاها وحفظها وبلغها من لم يسمعها، شاهد، فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. الحديث المناقشة في هذا النحو الاستدلال. قال ونلاحظ أن هذه الطائفة من الأخبار ليست في مقام بيان، لاحظ كلمة ليست في مقام بيان، ليست في مقام بيان أن النقل يثبت المنقول للسامع تعبدا، وإلا لكان الناقل يعني الراوي دائما دائما من هذه الناحية نحن نقل الحديث أفضل حالا من السامع. ليش أفضل حالا؟ تعليل، يعني أفضل وأفقه، لأن الثبوت لدى الناقل للحديث، لأن الثبوت لديه وجداني، لأن سامع من النبي مباشرة مثلا، ولكن لدى السامع الثبوت وجداني أم تعبدي؟ تعبدي. بل هي يعني هذه الطائفة من الأخبار والألسنة والتعابير بعد افتراض ثبوت المنقول، يعني بعد شنه حصول العلم او الاطمئنان بصدور هذا الخبر المنقول، تريد ان توضح اذا ثبت النقل لدى السامع، تريد ان توضح ان المهم ليس حفظ الاحاديث الالفاظ، ليس حفظ الالفاظ بما هي الفاظ، بل إدراك المعاني واستيعاب المعاني. وفي ذلك قد يتفوق السامع على الناقل. ولهذا ورد: أنتم أفقه الناس إذا عرفتم معاني كلامنا. نفس الكلام نقول: وإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، فلا ربط له بالحجية التعبدية للخبر المجرد عن القرينة. نعم، بعد ثبوت الخبر سندا أو حصول العلم بصدوره يعمل الفقيه شنو؟ ملكته الاستنباطية والاجتهادية، فيكون رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين.